هذا ليس معناه أن صاحبه كفر كفرا قلبيا اعتقاديا، وإنما أن كفر عملي. قال كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه يعني تركه جاء يوم القيامة وهو أجل. حتى الحديث ضعيف السنة. نجي لهجوم هجوم مشاركين المسلمين إلا ما شاء الله، كيف ترك المصحف على الوضوء؟ ومن الناحية العملية شرعوا هذه القوانين الكافرة، هذا ليس خلاف إلى هنا، لكن نحن الآن نريد أن نستكشف ما بطن في قلوبهم. أهو كما أقول أنا يمكن أن هؤلاء شرعوا هذه القوانين وهم محترفون أن شريعة الله هي التي يجب أن تحفظ، لولا فرصة كثير، لولا الفرص على الجاه، على السلطنة، على أعداء عمليين. هذا ممكن من ناحية نظرية ولا مش ممكن؟ ممكن. وممكن أيضا أن هذا طرف القانون، لأن شريعة الله نبذها نبذ النواب، ما قيمة لها ولا تصدر لسياسة الأمة في هذا العصر الراقي والجهود على الناس. فإن كان هذا النوع فهو كفر اعتقادي، إن كان ذلك النوع فهو كفر عملي. فالآن نحن نريد أن نحكم على ما في قلبه. أنا أعتقد إذا ما سمعنا منه من لفظه كما ينقل عن بعض الملوك كان يوم عرسه مما ينبي أنه الكفر اعتقادي، إذا ما سمعنا ما يكفي أنه مجرد ما نفذ هذه القوانين أن نحكم عليه بأنه كفر وكفر اعتقادي، لأن الأنت بنفسك وكل سنواته في احتمال أن يكون كفر وكفر عملي. إذا بدنا دليل من قوله أو دليل واضح عملي مثل مثال المصحف، مثل السجود للصنم بدون إكراه بدون أي صورة أخرى. أما مجرد تطبيق قانون هذا ما يستلزم يكون مكافئ في قلبي. إذا نص من كلامه بما يعتقد أن هذا الكتاب الذي أنزله الله من عنده لا يخضع فيها تعتبر فقط قانون من قبل الصلاة والصلاة. أجل جاي منه. وأجل منه. وهذا أول نقطة. واتفقنا على أول نقطة. ثم الحيث القاضية يقول لمنها يقرب بها موضوع. إن شاء الله. ما يترتب على هذه القضية؟ ما يترتب على هذه القضية شطره هو أن الحاكم كافر. ألا يقول أن المدافع عن الحاكم هذا كافر؟ لا سيدي، المدافع عن الحاكم الأول كافر. المدافع عن هذا الحاكم كافر الذي الآن الحاكم الأول. اللي كفر كفر عملي مشاركة. يكفر عملي قضية. إلا. والذي دافع على يديه الكفر هذه القضية لم يكن من عملنا. ويعتقد اعتقادا كنتم فيه؟ اعتقاد لأنه في ذلك الكافر؟ كافر الكفر اعتقادي خالص؟ ايه؟ هذه الجملة أو هذا الذي قال لكافر؟ ايه؟ هذه الكافر؟ ايه؟ أنت قال لي يا رب ليه قضية من الصافي؟ إذا الصافي؟ هذا الذي جدا كنتم كان أنت بيطلق أمين غيرك برأيك حقيقة؟ لا المسلمين فقط. أنتم؟ لا. ليه أنت بقى شوف على شو بصير معك؟ أنت تقدر تقول أنت إذا ما حكمت بكفره وأيدته على كفره فاعتقادك كفرك مش كفره، لأنك أنت معتقد أن كفره اعتقادي وأنت أيدته في كفره اعتقادي فكفرك أيضا اعتقادي، لكن هذا ما بيجوز تطبق على الناس الآخرين. أيوة تذكر تأييد، هل تأييد يمتد لكذا به؟ لا ما في هذا السؤال. التفصيل السابق كل جزية تسألني عنها لأن عليها في غاية في باطن. التأييد الذي تعنيه أنت مؤيدا له بقلبك وقلبك مثله فأنت رجوع، أما بتأييده مثل تأييد مثل السجود للصلاة في التفصيل السابق. إذا من هذا يزيد على ما قلت لك القتال تحت رأيك هؤلاء الناس. أي ناس؟ الذين في مراد ليش هم سألني السؤال؟ ليش ما هم بيجوز عندنا هذا الشيء؟ أنت قلت حسب ما سمعت من قول أنه لا يحدث هذا لأنه مثل ما عملت أتوا لا لا أخي في مشكلة دقيقة. قول المشاهدين شوف انا اشرح انا اشرح في طريق حرب وطريق زياده. انت سالتني ان العلماء السلف لماذا يجيبون قتال هؤلاء؟ قلت اذا هم يحرمون تحت رايتهم. شلون؟ بمعنى يجيبون القتال معهم ويجيبون القتال مع من كفر اعتقادهم. من قال القتال؟ المستهزئ في بطن الفشل على الديسة كنت الكلام من القلب وعرفت وغرمت شو أنا ظننت لما مدحت لي أنه أعتدت في الأمور والله هيك قال في كتاب فاري وكتاب فاري وسليك وكتاب عني ما في مفهوم. فأنت كنت الكلام يعني واحد يستهزئ يعني الاعتبار ويتصور أنه هو بقلبه غير مستهزئ يعني الاعتبار. شو ضغط الكلام هذا؟ ولا نحن كيف كنا؟ ولا نحن كنا عايشين مقلدين هذا حنفي هذا شافعي هذا مالكي حنفي. فتمين نرفع أصوات يا جماعة تقييد واجب يجب تقييد الكتاب والسنة ما خلاص. أي أي نقطة ليك؟ فمسألة وجود القياس معي أنا بدقق في القضايا وأنا أريد إخواني كمان. فلا تسأل فنحن خلصنا من تقييد كلمة في التقييد؟ لا كان يكون على بصيرة جديدة كل هذه السبيل يقول الله على بصيرتي أنا أردت العلي. فأنت أردت علي ما أردت علي مناقشة منطقية عقلية تريد علي مثلا شوف وجه نظرة أو تكشف علي كل ما بالأمر أنه ليه قال في كتاب الكلام أنا سأل كيف تصور إنسان يستهزئ بحياته وهو في قلبه الشيء المختلف منكم ويقف حجر عثرة في طريق الوصول إلى معرفة الحق مما اختلفنا فيه. هذا كل أنا والله زيد قال كذا وبصر قال كذا وثم إليش قال كذا يا ما أكثر الأخطاء امبارح سألني بعض الإخوان أظن أنت امبارح بالذات شو وجهة نظر الإمام اللي قال يجوز شرب المسكر المستنبط من غير العلاج ما دام انه لا يسكر؟ شو وجه قول الامام اللي قال يجوز شرب كميه من الشراب المسكر ما دام لا يسكر به ما دام انه هذا الشراب مستنبط من غير العلاج؟ قلت له يا استاذ هذا جواب عنه لو عرفنا ما في كبير قائل ولكن هذا شيء صعب لان لا يمكن الاحاطه لأسباب الخطأ. هذا أسباب الخطأ ممكن أنزل يمكن الحديث الصحيح ما بلغه يمكن نص القرآن أساء فهمه يمكن كلامه لكن السؤال الصحيح هو ما الدليل على رد هذا الخطأ؟ وكف الله به الكتاب. أما ليش هذا أخطأ كذا وجود الله وأخطأ كل وجود هذا ما على صحيح له. لذلك أنا كنت عم بفكر أنه الأخ عم يسأل السلام يقول فالآن أنه مستهزئ بآيات الله هذا بالرغم أنه ما كفر اعتقادا فهو كافر. ما تصور هذا يا أخي اللي بيستهزئ بآيات الله مستحيل أنه يكون معظم لحرمات الله. واحد بحبك ما فيش حاجة غير الدليل يستهزئ به فلا مستحيل غير الدليل العقلي في دليل غير الدليل العقلي دليل عقلي على ماذا؟ تصور عقلا. فأنا أريد دليل غير دليل عقلي على أن المستهزئ يكفر من المقلد. ليش تكفر الدليل؟ لأنه اللي يقول أن المستهزئ لا يكفر من المقلد عقليا لا يتصور منها. من هو اللي يقول؟ أي واحد يقول هذا فعلا في المجلس ولا في غيره المستهزئ بآيات الله لا يكفر؟ تيجي لك لأن في ناس قالوا أنقص اسمح لي سؤال في عندي سؤال في حدا بيقول المستهزئ بآيات الله لا يكفر كلهم بيقول لا يكفر إذا ما في إن كان قاصدا أو غير قاصدا في أحد عندي سؤال في أحد لا يكفر المستهزئ بآيات الله لما يكفر ليش بيسأل عن دليل؟ يعني وأنا سخف وأنا سخف إلى الآن شيء محتاج ما أدري سأل دليل شيء نحن نكتبه فيه أما نحن كل سبحان الله جزاء وجزاء سليمة لا لا أنا إيش قلت يا أنت صرت لأنه جبت مرفات العمل لو كان نحتاج إلى تهديم لنا في قبل ما نعمل كل جوال إن كان وكل ما نستهدي ماذا كنت نعمل إذا اتفقنا أنه كافي وهذا خطبا اتفقنا أنه كافي مستهزئ وهذا أيوة اتفقنا لا تتجدون بأن تكون عربية من الذي يقول أنه كان أنا ولا هو من إسراء وغيره من الذي يقول أنه عربية أنا ولا غيره أنت أنا بقول المستهزئ كفر كفر عملي لا هناك بما لا أحدهما ممكن أنه وضع التشريع مثل ما لقونا سابقا، لأن لا يمكن الشريعة الإسلامية وزن باعتبارها رجعي وآخري. هذا الاهتمام الأول، وإذا كان الاهتمام قائما فيه أو مرتد عنه. الاهتمام الثاني هو أنه ممكن وضع هذا التشريع لا لأنه لا يؤمن بشرع الإسلام، وإنما محافظة منه على كرسيه على مادته وعلى جاهه وعظمته إلى آخره. فهذا كافر كفر عملي وليس اعتقادي. فهنيك احتمال 1% وهنا احتمال 0%، 50% احتمال أن يكون ما قصد الاستهزاء أو الاستنكار لشريعة الله أنها تصدر، وإنما قصد الجانب الثاني وهو الاحتفاظ على عرشه وكرسيه. هذا بلا شك منكر، ولكن هذا المنكر ليس هو الكفر الاعتقادي. كررت هذا يا أستاذ. نعم. تفضل. مثل الحبي طبعا نفس الكفر الاعتقادي. هذا كان هو. لا أي مشكلة أساسية. نعم. الذي يزن لا يتبع هواهما. فجينا من نفع قصنا تعالى حتى كل مرة. وقال قلنا نفع رسول الله الكريم لأن نفوت كفر. أما الحكم ما قال عن تالي الصلاة والكفر؟ شو عنا فيه أن نفر كلام عن سليل عم نحكي قال رسول الله في فيه على باب يقول كذا، وكمان كلام عملكم يا في علماء هذا كلام العلماء جميعا. طيب إذا كفر قال الصلاة كافر مرتد عن دينه أما رأيت من اتخذ إلى بالطبق على كل عاصي هذا من الخوارج. إذا كل عاصي هو اتخذ إلى هواه فهو مرتد. إذا كيف تطلع في بلده لكن شاسع يعودني الخلاف من هذا الاستدراك. أنا أفضل قد في حديث هاي تبع الخوارج يعني كل إنسان ربنا عز وجل قول نبيه الذي يحكي عنه قال الفلان كفر يقول ارتد عن دينه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.